وسنة وإجماع أهل العلم القيس حكما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. فقد مر معنا في الخطاب التكليفي أنه اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، وبين قضاء الفعل والترك تأتي مرحلة أخرى هي مرحلة الإباحة والتخيير. على العموم هو هذه كل الأحكام الشرعية إما أن يقتضي الإنسان الله تعالى من الإنسان فعلا، أو يدعوه إلى فعل شيء، أو يقتضي منه تركا، وفي حالة أخرى يخيره، وذلك هو الإباحة التي يوكل فيها الأمر الإنسان ليختار، على أن الإباحة نفسها تتطلب وتتوقف على خطاب شرعي. هذا يمكن بعد ذلك الحديث، أو يمكن الحديث عنه، وقد سبق الإلماع إلى شيء من هذا. الآن أتحدث عن باب من أبواب هذا الاقتضاء، وهو باب واسع، والحديث عن الأمر، الحديث عن الأمر الشرعي طبعا. وأقول ابتداء إن فهم هذا الباب تحديدا هو مفتاح لفهم كثير من قضايا الشريعة الإسلامية، وهو يؤدي إلى تنزيل النصوص تنزيلا سليما. فحينما ندرك حقيقة الأمر وما قال فيه الأصوليون، نستطيع أن نوزع الأمر على الأبواب الفقهية كلها. ولكن حينما يشكل هذا الأمر، حينما لا يعرف الناس مدلولات الأمر، لا يستطيعون تنزيلها على كل الأحكام، وبالتالي فإن الأمر عندهم لا يعني إلا شيئا واحدا، هو أن كل ما يؤمر به الإنسان هو واجب. هذا فقه من لا فقه له، وهذا سبب من أسباب التشدد والتعنت في الدين. يدل هذا على عدم معرفة بالدين أكثر مما يدل على تحمس في الدين، لأن الدين في أصله هو مراد الله، وليست مشيئة الإنسان أو تشدده أو رغبته في أن يحمل الناس ويكلفهم ما لم يكلفهم به الشرع. لذلك أقول إن هذا الباب تحديدا باب مهم جدا لمن يتعاطى الفقه، ولمن يحاول أن يفهم النص الشرعي عموما. فهذا الأمر الآن ما هو؟ مادة ألف ميم راء، أو مدلول الأمر؟ مدلول الأمر بصرف النظر عن ألف ميم راء أمر، هو في معناه طلب تحصيل الفعل على جهة الاستعلاء عموما كباب واسع. أي إن طلب تحصيل فعل غير حاصل، وشرط ذلك أن يكون الطالب له قدرة على إنفاذ الوعيد إن خالف المطالب، وإلا لم يكن أمرا. كأن الأمر هنا على العموم، كما يقول ذلك المناطق ويقول ذلك بعض الأصوليين، يتوقف على منزلة الآمر. فإن كان ممن له منزلة تؤهله لأن يوجه الخطاب على سبيل الإلزام فذاك هو الأمر، ولكن إذا لم تكن هذه المنزلة له فإنما يقال في خطابه إنه التماس، حينما يوجه هذا الإنسان طلبا إلى مثيله، طالب إلى طالب، حينما يخاطب طالب زميله ليس مثل الخطاب الذي يوجهه الشيخ أو الأستاذ إلى تلميذه، فهو تلميذ مساو، لكن الشيخ له معرفة وله خبرة بأهمية ما يطلب، فقد يدعو الطالب إلى شيء يصلح حاله لأنه أعلم بما يصلح أحواله، لكن الطالب قد يلتمس منه على سبيل الأخوة والمساعدة لا أقل ولا أكثر، وقد يكون الأمر أمرا آخر بحيث يوجه الأدنى إلى الأعلى، فيخاطب الابن أباه أن يعطيه مثلا شيئا أو يتحفه بشيء، لكنه لا يفعل ذلك إلا وهو يظهر أنه في منزلة الابن وأنه لا يأمره ولا يلتمس منه أيضا، وإنما يوجه إليه خطابا فيه استدعاء للعاطفة، فيه استدرار للحنو فقط. ولذلك قالوا أمر مع استعلاء وعكسه الدعاء، وفي التساوي التماس وقع. على العموم كمفهوم الأمر عموما في فكر الناس عموما، هذا في فكر البشر كله، وأعم من أن يكون خاصا بالنص الشرعي أو غيره، هذا يتعلق بكل الأوامر، كل ما وجه إنسان أمرا على نحو معين طلب إحداث وتحقيق وتحصيل فعل وهو مؤهل لأن يوجه ذلك، فذلك أمر، قد يكون أمرا أدبيا، قد يكون أمرا متعلقا بجانب مدني ليس له طبيعة شرعية، على كل حال هذا التعريف يعم كل ذلك. إنما أقول الآن هذا الأمر الآن الذي هو الغاية أو الخلاصة، وهي استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، ما هو الحامل لهذا الأمر؟ ما هو الدليل على أن هذا أمر؟ لا شك هنا قبل أن أحدث في بحديث الأصوليين أقول لا شك أن الأمر هنا شائك، شائك فعلا، فأنت إذا وجهت ذهنك إلى شيء واحد قلت إن ما يؤمر به الإنسان هو ما يوجه إليه باستعمال فعل معروف في الصرف وفعل الأمر، أدخل، كل، اجلس، هذا يسمى فعل الأمر، وهو في الصرف كذلك يعرف بفعل الأمر، ومضمونه لا يتحقق إلا بعد النطق به، وهو شيء من الإنشاء ليس من الأخبار، هذه أشياء تتعلق بالصناعة الصرفية، لكن حينما يقع لإنسان الانحصار في هذا الفهم، إذا انحجر الإنسان في هذا الفهم وقال إن هناك ارتباطا وثيقا بين افعل ومعنى الأمر، بين افعل وفعل فعل الأمر، وغالبا ما يقع هذا للذين لم يدرسوا العلم، أي أكثر الذين لم يدرسوا العلم إنما يحصرون معنى الأمر في فعل الأمر، وهذا هو الخطأ الفظيع، خطأ كبير جدا في التصورات. لماذا؟ من جهتين، هذا خطأ من جهتين، خطأ من جهة أنه يحمل كل أمر على الإيجاب، وهذا خطأ في الشرع وفي اللغة، ومن جهة أخرى هو أيضا يقصي كثيرا من الصيغ التي هي في حقيقتها تفيد الأمر ولكنها ليست واردة بصيغة افعل. لاحظتم؟ معنى أنه خطأ مزدوج، خطأ في فهم معنى الأمر، وخطأ في عدم جمع واستقصاء كل ما يفيد الأمر. فأما فعل الأمر فإنه فعل أنشأته اللغة، واللغة هي سابقة على قواعد الصرف وغيرها، اللغة هي حديث المتحدثين بما شاءوا، وهؤلاء المتحدثون كانوا يتحدثون ويصوغون معانيهم وفق الأساليب التي يختارونها، فإذا كانت اللغة لغة واسعة فإن أساليبها كذلك تتوسع. فقد يقول الإنسان افعل، وهذا معنى من معاني الأمر، ويقصد الإيجاب، نعم، ولكن قد يقول الإنسان افعل وهو لا يقصد شيئا من ذلك، وليس أبدا هناك في السياق ما يفيد ذلك. ألا أيها الليل الطويل انجلي وما الإصباح منك بأمثلي. فالذي يخاطب الليل لينجلي هل يظن أن الليل يسمع خطابه؟ وهل سينجلي الليل لمجرد أن إنسانا قال هذا الكلام؟ ليس في المعنى، ليس في هذا الخطاب معنى أن يقول الإنسان ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي فينجلي الليل، ليس فيه معنى الأمر، لأنه يخاطب من لا يسمع. هذا خطاب معروف في اللغة العربية بأنه خطاب فيه تعبير عن الأسف والتألم لا أقل ولا أكثر. والذي يخاطب سرب القطاء هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، هل معنى ذلك أنه يوجه الخطاب إلى سرب القطاء؟ ويوجه إلى نفسه ويعبر عن ذاته وأشواقه لا أقل ولا أكثر. فهذه اللغة ليست مادة جامدة وشيئا مستعصيا متكلسا، هي واسعة فضفاضة. وحينما نجد هذا أو نطوف بهذه الأشياء في القرآن نجد الكثير منها. ذق إنك أنت، هل يقول الله تعالى للذين في جهنم ذق على سبيل الإجابة؟ هذا الخطاب نفسه نوع من التعذيب. حينما يقال الإنسان الذي خسر سعيه في الدنيا ذق، فإنما ذلك إضافة للتعذيب، فيكون التعذيب حينئذ جسديا وسمعيا ومن كل الوسائل. حينما تقول الملائكة للذين يفدون على الجنة ادخلوها بسلام آمنين، فهم داخلون وهم ذلك ما يبتغون، ذلك ما ينتظر، وإنما الملائكة ترحب بهم وتبرز لهم البشرى وهم سعداء بأن يسمعوا هذا. وأنت حينما تكون ضيفا على غيرك هناك فرق بين أن يواكلك وهو صامت أو يؤكلك وهو يخاطبك ويقول لك كل وأنت تأكل فعلا ولا يقصد منك إحداث الفعل، وإنما يقصد منك الاستمرار في الفعل، بل هو لا يقصد منك حتى الاستمرار في الفعل بقدر ما يقصد منك المؤانسة لا أقل ولا أكثر، يقصد منك التكريم. هو يعرف أنك تأكل ولن تتوقف إلا إذا شبعت، ولكن لا يكتفي بذلك بل يعطي هذه الكلمات. ومن هنا قلت إن الباب باب واسع واسع، وإذا لم نفهم هذا لا يمكن أن نقول يا أيها النبي اتق الله فيه إنشاء فعل غير واقع. اتق الله ليس فيه خطاب، هذا الخطاب موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ليس مثل خطاب موجه الإنسان العادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأتقياء، وإنما فيه معنى المؤانسة والاستمرار في تقوى الله، لأن التقوى حاصلة. وهذا لذلك قلت هذه معاني كثيرة تقصاها بعض العلماء، علماء اللغة، علماء البلاغة، وعلماء الأصول. وعلماء الأصول لأنهم كانوا معنيين بفهم النص الشرعي كانوا يريدون تجنيب الإنسان هذا المزلق الخطير الذي وقعت فيه الأمة فيما بعد، مزلق فعلا مهلكة، أن كل فعل لم يعد يدل إلا على الإيجاب. هذا لا يساعد عليه منطق اللغة، ولا يقول به الأصوليون، ولا يقول به العلماء، ولكن حينما يتمسك به شيء سيعنت الناس ويصير كل شيء واجبا. إذ قد يكون في الخطاب الشرعي ما هو أمر وليس مراد به الإيجاب، إنما مراد به الإرشاد، مراد به التحبيب، كل هذه النصوص موجودة في القرآن الكريم. فلذلك قلت هذا خطأ أو جزء من الخطأ. الجزء الآخر من الخطأ يأتي، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله، هو أننا سنقصر الإجابة على الأمر، فما لم يكن أمرا لم ننتبه إليه ولم سنضيع أشياء كثيرة من الأوامر سنلغيها. أي كما أدخلنا في مفهوم الأمر ما ليس منه، نكون أيضا قد أهملنا ما هو أمر ولم نتنبه له، لأننا حصرنا في معنى واحد وهو أن الأمر لا يعبر عنه إلا فعل واحد هو افعل. ولذلك حينما يتحدث الناس بعض المرات، خذوا هذا أيضا، عن التشدد في الدين أو التطرف. التطرف ليس من أسبابه سوء النية غالبا، من أسبابه عدم التمكن من العلم. أنت حينما تلزم الناس بما لم يلزمه الله تعالى وتخاطبهم على أن كل شيء هو واجب، مشكلة. ولكن إذا ابتعدت أكثر وقلت إن الناس إذا تركوا الواجب كانوا كفارا على مذهب الخوارج، كانت الكارثة. ولذلك حينما يعالج الآن حتى هذا أمر، حتى حينما يتدخل أناس الآن في فهم بعض الظواهر التشدد أو التطرف وما إلى ذلك، إنما يعالجونها معالجة سطحية لا تستطيع أن تقتلع الجذور مطلقا. المعالجة السطحية الظاهرية لا يمكن أن تعطي نتيجة، لكن المعالجة الحقيقية هي المعالجة العلمية التي تصل إلى بواطن الأشياء وإلى الأسباب. هذا واحد سبب واحد ذكرته لكم، هو الذي أربك كثيرا من الأحكام الشرعية، وسبب كثيرا من الخلافات، وسبب كثيرا من الصدامات في الفتاوى والأقوال الفقهية، مما نجد له أمره شاهدا وظاهرا، ونعرف الآن مظاهره وتمثلاته. لابد من العودة إلى العلم الشرعي، ولا بد من العودة إلى أصول الفقه تحديدا. علم أصول الفقه كما بينت لكم في أوائل هذه الدروس، علم ينظم التفكير، هو داخل المنظومة الفقهية الشرعية، أشبه ما يكون بالمنطق بالنسبة للمنظومة العقلية. فالإنسان حينئذ لا يمكن أن يندفع اندفاعا واحد ليقول إن كل فعل افعل هو واجب، فسوف يخطئ كما قلت مرتين، يخطئ حينما يجعل ما ليس واجبا واجبا، ويخطئ مرة ثانية حينما يغفل عما هو واجب مما دلت عليه شواهد ونصوص أخرى. إذن فهذا الأمر ما الذي يدل عليه على الإجابة؟ هناك الآن مدارس أو أقوال فقه، أقوال أصولية في الباب. القول الأول وهو الذي تقريبا ارتبط مع الفعل أو مع الصيغة إن شئتم بكيفية أوسع، الصيغة الأمرية، القول الذي يؤمر به يقال هو المفيد للأمر. هذا قول وعليه الحنفية. هناك مذهب آخر يقال فيه إن الأمر معنى مشترك بين الصيغة الآمرة والفعل الآمر كذلك. لاحظوا، هذا قول لبعض المالكية ولأبي الوليد الباجي تحديدا، وهو يقول بأن الأمر أو معنى الأمر اشترك فيه جانبان أو جزآن أو مكونان. الأول هو الصيغة، والصيغة اللغوية التي سأعود إليها إن شاء الله، التي تفيد الإجابة، وهي أعم من أن تكون افعل. بالمناسبة أذكر هذا من قبل، الصيغة حينما تحدث عن الصيغة لا تحدث عن افعل، افعل جزء من الصيغة، والذين يقفون مع افعل حتى داخل الصيغة لا يلمون بها بكل جوانبها، سأعود إلى هذا من بعد. ولكن الآن أقول بأن هذا القول يقول بأن الأمر يمكن أن يستفاد وتدل عليه الصيغة اللفظية، ويستفاد أيضا من الفعل، ويستفاد أيضا من الفعل، بمعنى أن الفعل مفيد للإجابة مثل ما أن الصيغة مفيدة للإجابة كذلك. وهذا هو الذي يطرح الآن نقاشا داخل المدارس الأصولية، كيف يصير الفعل دالا على الأمر وهو ليس قولا هو فعل. يقولون إن الفعل وإن مادة أمر في ذاتها قد تكون دالة على الفعل. الأمر أو الفعل ما هو فعل قد يعبر عنه ب ما هو فعل قد يعبر عنه بالأمر، فالأمر يعادل قد يعادل الفعل. ومنه قول الله تعالى فلا ينازعنك في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، ليس قولهم شورى، من الناس لا يتشاورون في الأقوال، يتشاورون في الأفعال. وأمرهم، الأمر هنا مراد به الفعل، أي في الإطلاق القرآني الأمر مراد به الفعل. أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من أمر الله؟ أي من صنع الله ومن فعل الله. لا شك أن هنا ليس قولا لله تعجب منه مريم، إنما تعجب من هذا الأمر الذي يأتيها الآن. فالأمر هنا في هذه الإطلاقات يفيد أو يدل على فعل لا على قول. ومنه هذا الشاهد الذي استعمل أو مرتين، وما أمر فرعون برشيد. بعضهم قال إن قول الله تعالى وما أمر فرعون برشيد معناه ما قوله ما فعله برشيد، وقال الطائفة أخرى ما قوله. وهؤلاء الذين قالوا إن المراد به هنا هو الفعل دعموا هذا بأن الله وصف ذلك بالرشد أو عدم الرشد، فالرشيد وما يقال فيه رشيد أو غير رشيد هو الفعل، فهذا فعل رشيد أو فعل غير رشيد. أما القول فلا يسمى، فلا يكون رشيدا أو غير رشيد، قول يكون خطأ أو صوابا. هذه إذن استدلالات على كون الفعل في الإطلاقات معبرا عنه بالأمر. فالأمر قد يطلق في القرآن ومدلوله فعل. فهمت هذا؟ من هذا أيضا أنهم، أنا أجمع أدلة من جهات متعددة، أن بعض الشواهد تعود إلى أسئلة أخرى، ولكن أوضح لكم الصورة الآن. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو خذوا عني مناسككم، فما يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للناس بأن يصلوا على ذلك المنوال، هو أحال على صلاته، ولكنه لم يذكر التفاصيل، لم يذكر التفاصيل كلها. فأفضل صفة للصلاة هي صفة الصلاة المنقولة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذه، لا عن قوله. لذلك يأتي الخلاف هنا في الحقيقة بين المذاهب في بعض جزئيات الصلاة. وحينما يقول المالكية ومالك الأمر الذي وجدت عليه الناس، فهو يحيل على هذا الأمر على معنى هو الفعل، فعل الصحابة وأبناء الصحابة. ومن هنا يكون ما يثبت الناس أنه فعل الصحابة وأبناء الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد، لأن الصحابة لم يتواطؤوا على تغيير فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيكون هذا في مقابل كل النقول الأخرى والروايات الأخرى يكون قويا. هذا يكون قويا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني، مش كما سمعتموا عني أني أصلي، كما رأيتموا. لا شك أن الذين رأوه هم الصحابة وصلوا بصلاته، والذين رأوا أولئك الصحابة هم التابعون، وأهم من اهتم بهذا الجانب والتقطه وكان بإمكانه أن يفعل، هو مالك لأنه عاش في المدينة المنورة، فكان يقول هكذا وجدنا الصحابة. وذلك ابن العربي أو غيره حينما تقع بعض الخلافات في قضية البسملة، مثلا في قضية البسملة ابن العربي يقول في أحكام القرآن في قضية من يقول البسملة ومن لا يقول، وفي كلام بين الشافعي والمالكية، وفي آخر الأمر يقول هذا وإن أدلتنا وإن كانت أقل إلا أنها أصح، ليس من باب مقابلة النص بالنص، لا، الأدلة تتكافأ، وإنما قال ذلك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انقرضت عليه الأعصر والأزمنة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصر مالك، ولم يكن أحد منهم يقرأ ببسم الله، إذ الذي ترجح به أن المذهب هو هذا، وأن صلوا كما رأيتموني أصلي تتمثل فيما قاله مالك وما نقله وما يقول به الآن بالعربي في أحكام القرآن. انظروا هذا في تفسير سورة الفاتحة في أحكام القرآن، ستجدون أن هذا أصل أصيل. أعود فأقول إنه إن قول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وكقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وفهم من ذلك كله أن الفعل له أيضا هذه الدلالة، وهي دلالة الأمر، إذن فيكون الآن المعنى، معنى الأمر والإيجاب مشتركا بين دليلين أو مصدرين، المصدر اللفظي والمصدر الفعلي. أنك تفهم الآن، أي إن الأمر يمكن أن يستشف ويؤخذ من النص، من اللفظ الذي يفيد الأمر وذلك لا غبار عليه، ولكن يمكن أيضا أن يؤخذ من الفعل النبوي، لأننا لشاهدين. الشاهد الأول الذي ذكرت لكم هو أن اللغة تطلق الأمر على ما هو فعل كما بينته من خلال القرآن الكريم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على فعله فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. فهذا مذهب يختص به المالكية، والصورة هذه القضية وهذه المسألة عموما هي أننا إذا وجدنا أي نظرنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نعود إليها، فأخذنا أو استثنينا منها ما كانت أفعالا جبلية، الأفعال الجبلية التي تعود إلى طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم وعادته هو وما يلائم طبعه، كعدم أكله مثلا للضب أو تشهيه لبعض الأطعمة دون أخرى، فهذا نضعه في مكان. إذا كانت هناك أفعال أخرى ليست من هذا القبيل ولكنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم هي خصائص عديدة ألف فيها العلماء، وهي مناسبة لطبيعة الدعوة، فمن خصائص صلى الله عليه وسلم قيام الليل، أنه لا يأكل الصدقة، أنه حرمت عليه خائنة الأعين، أنه لا يأكل ما هو كريه الرائحة، أي نحن نأكل الثوم والبصل والكراث وهي تحدث رائحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلها لأن ذلك مناف لمكان الرسالة، مكان الرسالة وموقع الرسالة يقتضي التواصل مع الناس، وهذه أشياء تنفر، وكل ما يكون منفرا لا يليق بالرسول أي رسول. لا يجوز له أن يرتدي المتسخ من اللباس، تعرفون هذه، المتسخ من اللباس لا يرتديه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون اللباس رثا أو غير جديد ولكنه نظيف، لا يليق بالنبي أن يكون لباسه متسخا، وبالتالي حتى المسلمون من باب التأسي، وإن كان هذا خاصا به على سبيل الإيجاب، ولكن من باب الاقتداء به يجب أن يكون ذلك أيضا موجودا. على العموم، هذه الخصائص النبوية التي ألف فيها الناس قديما وألفوا فيها حديثا هي كثيرة، ليست هي المجال الذي نتحدث عنه في مجال التشريع والاستنباط، لأننا لا يمكن أن نقول للإنسان مثلا أنه يجوز له أن يتزوج بأكثر من أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، لا، هذه مما يخصه هو من خصائص صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، لا داعي الآن إلى الإفاضة في هذا. إذا نحن استثنينا ما هو جبلي في أفعاله طبيعي يعود إلى طبعه، إذا استثنينا كذلك ما هو من خصائص صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذنا أيضا من أفعاله ما هو بمثابة البيان لمجمل القرآن، في القرآن نصوص مجملة، فالله تعالى أمرنا أن نتيمم وأن نمسح أيدينا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح إلى مرفقين، بمعنى أنه بين هذا الإجمال الذي هو في الآية. هذه الأفعال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل بيان الإجمال هي داخلة في الإيجاب، أي تابعة للنصوص الشرعية. فنحن حينما أمرنا بأن نتيمم كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في ذلك الحكم. لكن الأفعال غير هذه الأشياء التي استثنيت، ما حكمها؟ الأفعال الأخرى غير هذه التي ذكرت، كيفية صلاته، كيفية صيامه، كيفية، فما هو حكمها؟ عند مالك أن هذه الأفعال تفيد الإيجاب، واجبة. وقال بهذا بعض الأصوليين، لكن بعضا آخر لم يقل بذلك، قال بأنها هي أفعال صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وترد إلى أصولها التي يعرف منها إن كانت هي واجبة أو كانت سننا مندوبات أو أشياء من هذا القبيل. فقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وأشياء، فلا بد إذن من مراجعة هذا الفعل والحكم عليه بكونه واجبا أو غير واجب. فقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ولا تكون واجبة على الناس باستثناء ما هو من الخصائص وما هو من الجبلة، هناك أشياء يفعلها النبي وهي سنن ويقتدي الناس به فيها وهي سنن، ويتركها النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها مرة ويتركها لأنها سنن. فإذا قلنا إن كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا على قول من قال بذلك، لم يبقى هناك مجال لأن نقول إلا أن كل فعل منه صلى الله عليه وسلم هو على سبيل الإيجاب. والعامة الأصوليين، أي كل الأصوليين تقريبا، يقول بأن ذلك الأفعال ينظر فيها وترجع إلى أبوابها، فما كان من الواجب فهو واجب كصلاته وصيامه وكذا، وما كان من النوافل كصلاته التراويح وبعض النوافل التي صلاها وأظهرها في الناس، لا يقول الناس إن صلاة الضحى صلى الله عليه وسلم ستصير واجبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك، فهذا أمر يعود إلى حديث له حديث آخر، ويعود إلى بحث الأصوليين والفقهاء لهذه الأفعال. إذن ما المسألة؟ إذا قلنا نحن إن الفعل الآن والقول بينهما هذه العلاقة، أي على قول أن الفعل والقول بينهما هذا الاشتراك، أي هما معا يدلان على الإجابة، أي الإجابة يمكن أن تأخذه من قول كما يمكنك أن تأخذه من فعل، والصحابة فعلوا رأوا ذلك أو فعلوا في حالات كثيرة، حينما أزال النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة لأنه أخبر بأن فيها شيئا من النجاسة خلعها، فخلع الصحابة نعالهم، وتحول في الصلاة حينما غيرت القبلة فتحول الصحابة كذلك، بمعنى أنهم كانوا يتأسون وكانوا يأخذون الفعل. لكن لاحظوا هذه الأشياء الدقيقة، هل هذا دائما في كل الأحوال محمول على الإيجاب أم أنه قد يكون واجبا وقد يحمل على أشياء أخرى؟ هذا النقاش الذي عند الأصولي. أما الذي يقول كلمة واحدة لا يعرف في العلم إلا بابا واحدا أو كلمة واحدة ويحمل الناس على ذلك، يعنت الناس ويضيق عليهم ويشق عليهم. إذن قالوا إن هذا العلاقة بين الفعل واللفظ إن بينهما اشتراكا، إنهما بينهما اشتراكا. أنتم تعرفون أن الاشتراك قد يكون في لفظ وقد يكون اشتراكا في المعنى. هذا الاشتراك اللفظي، أي لنأخذ الآن كلمة عين، تشترك فيها مدلولات كثيرة، هو اسم تحته مسميات. هذه الكلمة مما يخطئ فيها الناس كثيرا، لا يميزون بين الاسم والمسمى، فيقولون هذا الشيء له مسميات كثيرة وهم يقصدون أسماء كثيرة. الأسماء غير المسميات، والآن أصبح رائج على الألسنة وعلى ما يكتب الناس أن المسمى هو المسمى غير الاسم، المسمى ما يصدق على الاسم، والاسم هو ما يطلق بإزاء ذلك المسمى. ولكن اللغة الحديثة أصبحت تربك اللغة ولا تستطيع المعاني تضيع. إذن فالمسميات كثيرة والاسم واحد، فنقول مثلا هذه الجارحة عين، والذهب عين، والإنسان في قومه عين من الأعيان، والماء والجهة التي يخرج منها الماء عين، وقس على هذا أشياء. هذه كلها مختلفة في الذوات ولكنها مشتركة في الاسم. هذا الاشتراك اشتراك لفظي. إذن فقد قالوا إن هذه المعاني، أي إن الفعل والقول معا مشتركان اشتراكا لفظيا في شيء واحد هو الأمر، فيكون بينهما علاقة اشتراك لفظي، أي الفعل فعل واللفظ لفظ، وهما معا مشتركان في محور واحد وفي مادة واحدة ودلالة واحدة هي الإيجاب. فكما اشتركت العين والعين والعين في كلمة عين، كذلك اشترك الآن معنيان أو مدلولان اثنان هما اللفظ الدال على الإيجاب والفعل الذي يستشف منه الإيجاب. إذن هذا واحد. ويمكن أن يكون الاشتراك من قبيل آخر اشتراكا معنويا، وهو ذلك الاشتراك الذي نجده في ذوات عديدة تنتمي إلى كلي واحد. هناك مفهوم كلي، وأنا ذكرت لكم أن الكلي مرة أن الكلي معنى تجريدي ليس له حضور في الواقع. نحن نعرف المشخصات، الكلي هذا معنى تجريدي فكري. فإذا قلنا الحيوان فإننا نقصد به كائنا حيا ينمو يتغذى، هذا معنى واسع. ولكن ليس هناك شيء خاص اسمه الحيوان، إنما نجد جزئيات وأفرادا ننسبها إلى هذا. فمن الحيوان الأسد، ومن الحيوان الإنسان، ومن الحيوان القط، ومن الحيوان والحيوان، فكلها تنتمي إلى معنى واحد، هو المعنى الكلي الذي هو الحيوانية. إذن هذا اشتراك، هذه الأشياء حينما تشترك في المعنى الواحد هذا اشتراك معنوي. إذن حينئذ نقول إن المعنيين إن الفعل بمعناه بمعنى الإيجاب، وإن اللفظ الذي يفيد الإيجاب كلاهما مشترك أو مشتركان في المعنى الأصل الذي هو الوجوب. إذن فهذا عكس الاشتراك الأول. الاشتراك الأول اشتراك لفظي، وهذا اشتراك ينبعث من الأسفل، واشتراك معنوي. في جميع الحالات فهذا كله يفسر أو هو تفريع للفكرة التي ذكرت لكم، وهي أن هذا الإيجاب لا يخص أو لا يختص به شيء واحد هو اللفظ الدال، بل فيه لفظ يدل على الإيجاب وفعل يدل على الإيجاب. لنعود إلى اللفظ الآن، واللفظ يحتاج إلى الحديث. أنهي بقية حتى لا يضيع الحديث أو لا ينفصل الحديث، أتحدث عن موقف آخر أو عن مذهب آخر يقول إن الإيجاب، إن الأمر يمكن أن يطلق على ما ذكر، على الفعل الذي يستفاد منه الأمر، وعلى القول الذي يستفاد منه الأمر، ويطلق كذلك على الشيء، أي شيء يسمى أمرا، شيء لأمر ما جدع قصير أنفه، لأمر ما، شيء لشيء ما. هذا ملكة تدمر قالت هذا حينما كان هذا الرجل قصير قد احتال في قصة أرجو أن تعود إليها في مضانها لا أطيل بها، احتال عليها وأراد أن يثأر من بعض من قتلته هذه الملكة، ملكة زنوبيا، فأبرز أو أظهر أنه قد أوذي وأنه جاء لاجئا وجدع أنفه، قطع أنفه وقطع كذا، أظهر هذا ثم احتمى بها وأسعفته بتجارة، ثم أظهر في الأول أنه ربحت، أن تجارته معها ربحت، ثم عاد إليها مرة أخرى وقد أظهر أنه جاء بأحمال من تجارة، لكنه جاء بأناس أخفاهم داخل تلك الجرار، فانقضوا على هذه المملكة وأرادوا أن يفتكوا بهذه الملكة، فقالت هي لأمر ما، لأمر ما جدع قصير أنفه، وحينما أوشكوا أن يبطشوا بها أخذت سما كانت تخفي في خاتمها ثم ابتلعته، وقالت كلام معروف بيدي لا بيدي عمر، أي أقتل بيدي ولا يقتلني أخي بيدي. هذه مسؤول، هذا معروف في تاريخ القصص العربي القديم. فالأمر هنا بمعنى شيء، وقد يكون الأمر بمعنى شأن، إنما أمرنا زيد، إذا أردنا شيئا أن نقوله كن، أمرنا شأننا، شأننا أننا حينما نريد فعل شيء الله تعالى يقول ذلك، يقول له كن فيكون، انتهى الأمر، لا يحتاج إلى معالجة أخرى. وقد يطلق الأمر على الشيء على الصفة، فيقال لأمر ما سما من سما، في شبه، هناك كلام للعربي يشبه هذا، أي لوصف ما سما من سما، أي الناس لا يمكنهم أن ينالوا السمو والرفعة فقط لأنهم أناس عاديون، فهذا يكون بمعنى الصفة. إذن يمكن أن نحمل هذا على هذه المعاني، وذكر هذا بعض العلماء فوسعوا من معنى الأمر بمعنى أو كلمة دلت كلمة الأمر على هذه المعاني الإضافية. أعود فأقول إذا كان الأمر هنا يقصد به اللفظ، اللفظ الذي الآمر هو الذي يعنينا نحن الآن، لأننا حينما نتحدث في أصول الفقه إنما نتحدث في اللغة بالدرجة الأولى، لأننا نتعامل مع النصوص الشرعية، والنصوص الشرعية هي التي نجد فيها أساسا الأوامر، وهي التي يجب أن نستبين دلالتها. أرجع إن شاء الله ذلك إلى الحصة الموالية إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.